بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سنة ومعروفة ومعروفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب خاء، وقال حدثنا بدون خاء، قال حدثنا حماد بن عمرو عن حماد بن زيد عن أيوب، حامد بن عمرو، حامد بن زيد، حامد بن عمرو، حامد بن عمرو عن حماد بن زيد عن أيوب قال حدثنا وحدثنا قال قال وحدثنا صدقة. قال حدثنا ابن حلية عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا مسدد أبو الأحوص، قال حدثنا أبو الأحوص، قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء، وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا مطرف عن الشعبي، وقال حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا مداره قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا شعبة عن زبيدة عن زبيد عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به يوم في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم أجله لأهله ليس من النسك في شيء. زاد جندب: ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. قال منصور عن الشعبي: فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى المصلى، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. زاد ابن علي عن الأيوب: إن هذا يوم يشتهي فيه اللحم، يشتهى فيه اللحم. قال زبيدة فعجلت فعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. قال أنس: فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال بهم فقر. قال إسماعيل عن أيوب: فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وقال: عندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. وقال البراء: جدعة فهل تجزي عني؟ قال: نعم. فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال مطرف عن الشعبي: عندي داجن جذعة من المعز. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم ووكيع عن حريث عن الشعبي، وقال عاصم وداود عن الشعبي: عناق لبن. وقال منصور: عناق جذعة. وخرجه في باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب، وفي باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، وفي باب الخطبة بعد العيد، وباب سنة العيد مختصرا، وباب الذبح بعد الصلاة، وباب من ذبح قبل الصلاة عاد. وقال فيه الشعبي: هي خير نسيكته، هي خير نسيكته، نسيكتيه، نسيكتيه. وقال وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعده. وفي باب ما يشتهي من اللحم يوم ما يشتهى من اللحم يوم النحر، وباب إذا حنث ناسيا، وفي باب الأكل يوم النحر، وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. قال: كتاب الأضاحي، جمع أضحية. ثم قال: باب سنة الأضحية. الأضحية هي النسيكة التي تذبح يوم النحر، نسيكة تذبح يوم النحر تسمى بالأضحية، وهي يراد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وشرع الله جل وعلا في كل أمة كما قال جل وعلا: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون. فلم يخل الله جل وعلا أمة من سنة الذبح، وقال تبارك وتعالى: فضلها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي علام على تقوى الله تبارك وتعالى. ذلك شرعت في هذه الشريعة كما شرعت في الأمم السابقة. وكان ابن تيمية رحمه الله يقول بأن أفضل العبادات البدنية أو المالية الأضحية، وأفضل العبادات المالية الأضحية، وأفضل العبادات البدنية الصلاة. وقال ابن عمر هي سنة ومعروفة. اختلف العلماء في حكم الأضحية أما في كونها مشروعة مستحبة وأنها شعيرة من شعائر الإسلام فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، والكلام في وجوبها، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام على كل أهل بيته في كل عام أضحية وعتيرة، أي تجب عليه. وقال من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال هذه الأدلة تدل على وجوب الأضحية. وقال بعض العلماء بأن الأضحية سنة، سنة مؤكدة، وسدلوا على ذلك بترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم للأضحية مع قدرتهم عليها، فثبت أن أبو بكر وأن عمر وغيرهم من الصحابة تركوا ذلك مع قدرتهم على الأضحية. ونقل البخاري رحمه الله قول ابن عمر هي سنة ومعروف، أي هي من المعروف من الخير، وهي سنة ليست بواجبة، وهذا هو الراجح. وأما الحديث من وجد ساعة المضح فلا يقربن مصلانا، فالمراد بذلك كراهة ترك التضحية إن صح الحديث. وأما أن على كل أهل بيت أضحية وعتيرة هي مشروعة لا أنها واجبة، ففعل الصحابة يفسر بأن هذه الحديث إن صحت فإن المراد بذلك على سبيل الترغيب والتأكيد لا على سبيل الوجوب، وإلا ما تركها أبو بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهم. وثم أسند رحمه الله من حديث جندب رضي الله تعالى عنه أنه ثم أسند من حديث براء أيضا نفس الحديث قال خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر، أي يوم العيد ويوم العاشر من الحجة، فقال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا هو أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجنه لأهله ليس من النسك في شيء. وهذا يدل على أن الذبح يوم النحر يجب أن يكون بعد الصلاة وهذا وقته، وأن من ذبح قبل الصلاة فإنها لا تقع أضحية وإنما تقع شاة لحم لأكله لنفسه ولأهل بيته. وأن من ذبح قبل الصلاة فإن قلنا بالوجوب فإنه يجب أن يذبح مكانه بعد الصلاة، وإن قلنا بالاستحباب والتأكيد فإنه يتأكد بحق أن يذبح بعد الصلاة حتى لو كان الإنسان جاهلا، لأن العبادة إذا وقعت في غير وقتها مع الجهل فإنما ترفع في ذلك المؤاخذة، كما صلى قبل الوقت جاهلا قال أنت لا تؤاخذ بهذا لكن يجب عليك أن تؤدي العبادة في وقتها. وهذا قول المعنى قبل ما ذبح قبل يصلي فإنما هو لحم عجله ليس من النسك في شيء، لا تقع نسكا وقربة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر قصة أبي بردة بن نيار وهو أنه لم يكن يعرف وجوب أو أن وقت الأضحية بعد الصلاة، فكان قد ذبح قبل الصلاة وقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وأحببت أن أتعجل وأطعم أهلي وجيراني وكان بهم فقر فأراد أن يتعجل في الخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام عذره بهذا الفعل لأنه لم يرد بذلك الخير ولم يكن قد بلغه العلم بوجوب أو بأن الأضحية إنما تذبح بعد. ثم ذكر قال عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يذبح مكانها أخرى فقال عندي عناق، والعناق هي التي لها أربعة أشهر تقريبا من الماعز، قال أحب إلي من شأتي لحم، أي هذه حبيبة عندي ونفيسة في نفسها حتى أنها أنفس من شأتي، فهل تجزي عني؟ فلتجزي عني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. ثم اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فقال كثير من أهل العلم بأن هذا الحديث يدل على أن هذا الحكم خاص في أبي بردة، وأن من ذبح قبل الصلاة جاهلا الحكم ثم علم فإنه لا يجزي إلا أن يذبح أضحية تبلغ السن الشرعي، لأن العناق أدوم للسن الشرعي فإنها لها أربعة أشهر، والمعلوم أن السن المعتبر شرعا إن كان للظأن فهو جذع ستة أشهر لقوله الجذعة تجزي الجذعة من الظأن، وإن كانت من الماعز فإنها لا يغل منها إلا الثاني وهو ما تم له سنة، وهذه عناق هي أصغر فها أربعة أشهر لا تبلغ سن الظأن ولا سن الماعز. فقال بعض العلماء أن هذا الحكم خاص بأبي بردة، واستدلوا على ذلك يقول لن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك خلاص هذا الحكم خاص بك، ومن جاء بعدك فلن تجزي عنه. وحملوا البعدية هنا على بعدية الزمان، وقال بعض العلماء أن هذا لا يمكن يكون. وأطال شيخ الإسلام رحمه الله النفس في رد هذا القول، وأنه يستلزم أن يخص الله تبارك وتعالى بعض خلقه بحكم خاص به لشخصه ووصفه. وذكر القاعدة المشهورة بأن الله تبارك لا يخص حكما لأحد لشخصه أبدا، وإنما يخص الله بمن شاء من عباده بوصفه. وذلك كل ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام من الخصائص لم يكن لأجل شخصه لأنه ابن محمد بن عبد الله، وإنما لأجل وصفه لكونه رسول الله. قال فالقول بأن هذا الحكم خاص بأبي بردة لشخصه هذا يخالف المقصود من الشريعة، وأنه لا أحد له من المنزل عند الله جل وعلا حتى يخصه الله جل وعلا بشخص لا نبي ولا غير نبي. ثم قال رحمه الله بأن البعدية هنا هي بعدية حال لا بعدية زمان، أي لن تجزي عن أحد بعدك أي بعد حالك لا بعد وقتك. قال البعدية تطلق على الزمان وتطلق على الحال، تقول أنت ما في بعد هذا البرد برد، أن قد تريد بأن هذا آخر البرد وأن الزمان الذي بعد لن يكون برد، وقد تريد أن هذا البرد أشد ما يكون لن يكون برد أشد منه. البعدية بعدية حال وليس بعدية زمان، يعني ما بعد هذا البرد بعد، ما بعد هذا البرد برد، والمراد بعد هنا ليس بعد الزمان، أي هذا أشد ما يكون. ليس بعد هذا الغنى غنى، ليس هو نفي أن يكون بعده في الزمان غني، لا ترى به المبالغة في حال هذا الرجل بأن هذا الغنى لا يوجد غنى مثله أو أقوى منه. فيقول قول لن تزي عن أحد بعدك أي بعد حالك، أي كل أحد حاله بعد حالك لن تزي أحد بعدك، وأما من كان حاله مثل حال أبي بردة فإنه تجزي عنه. وعلى هذا فنقول لو ذبح أحد جهلا منه، جهلا منه الأضحية قبل الذبح ثم علم بأنها تذبح بعد النسك وليس عنده شاة وعنده عناق أو دون السن هي أحب إليه من شاتين، جازت له كما جاز لأبي بردة. أما كان عنده شاة أو كان يفرط في العلم أو ما شابه ذلك حينئذ لا يجزي إلا أن يذبح السن وما كبر شرعا. وفي هذا دلال أيضا على أن النسك يعتبر له السن، وأن من ذبح دون السن معتبر شرعا أنها لا تقع أضحية ولا يقع الشيء نسكا. ثم طبعا الحديث فيه طويل فيه الفاظ، خرج أبو البخاري رحمه الله في خطبة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ثم جاء بعد الخطبة، لأن أبا بردة رضي الله عنه سمع خبرا حديث النبي على سف الخطبة بأنه الذبح يكون بعد من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، فجاء يسأله فدل على أنه يشرع في العيدين الخطبة. نعم. باب قسمة لا تبي تريحك تبي يقرأ غيرك ها أقرأ يا صالح. نعم أنا وين موجود؟ قال رحمه الله تعالى باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صاحبته ضحايا على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت، وخرجوا في باب قسمة الغنم والعدل فيها وفي باب وكالة الشريك الشريكة في قسمة غيرها وفي أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن عقبة بن عامر أعطاه غنما يقسمه على صحابته ضحايا فوزعها النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في هذه الأضاحي هل هي من قبيل الهدية التي أهديت إليه، لكن الشاهد أن الإمام له أن يقسم الأضاحي بين الناس إذا جاءه فضل أو هدايا لبيت المال أو ما شابه ذلك، فإنه يجوز له أن يوزع الأضحية. وهذا يدل على أنه يجوز الإنسان يضحي بما أهدي إليه. فلو جاء الإنسان وقال لك أضحيتك علي هذه السنة أهديها إليك فإنها تصح، وأنه إذا قبلها هدية فإن الرضيع إنما تقع عنه لا تقع عن المهدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأضحى والمنحر بالمصلى. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا ليث عن كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى وخرجه ثياب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. نعم. قال: باب الأضحى والمنحر بالمصلى. وهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح بعد الصلاة، وأنهم كانوا يذبحون في مصلى العيد، أي بعد ما يفرغون من الصلاة يذبحون. وذلك باب الأضحى والمنحر بالمصلى. قال: لأنها شعيرة ظاهرة. وذلك لما كانت شعيرة من شعائر الإسلام الدالة على التقرب الله جل وعلا بهذه الذبيحة كانت مشروعة جهارا، وتشرع في المكان الذي يجتمع فيه الناس، وهذا هو السنة. السنة هو إظهار الأضحية وإظهار الذبحية. وذلك كان الناس في الزمن السابق يذبحون عند أبواب البيوت، اليوم ما قلنا نرى هذا، يذبح المسلخ ويذبحها وانتهى الموضوع. وفي السابق كان الناس يذبحون عند البيوت، فتمر في الشارع تجد كل واحد قد ذبح أضحيته وعلقها وأخذ يقطعها، لأن هذه شعيرة وقرب الله تبارك وتعالى، فيستحب إظهارها ويكره أن يستخفي الناس بها. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح في المصلى، أي في مصلى العيد بعدما يفرغ من الصلاة، كل قد جلب أضحيته ووضعها وذبحها. وفيها أيضا أن الأضحية إنما تذبح بعد الصلاة لا قبلها. قال: باب ضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. قال حد قال: وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل: كنا نسمن أضحية المدينة وكان المسلمون يسمنون. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: أضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين قرنين ذابهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما. زاد ابن صهيب عن أنس: فأنا أضحي بكبشين، وخرجه يابي وضع القدم على صفحه الذبيحة، وفي باب التكبير عند الذبح، وفي باب السؤال بأسماء الله عز وجل استعاذتي بها، وفي باب من ذبح الأضاحي بيده. نعم. قال: باب ضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين، إنما كان سمينين. ثم ذكر قول أبي أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. وهذا يدل على مشروعية أن تكون الأضحية عند الإنسان قبل العيد حتى يسمنها، حتى يسمنها، لأن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بتعظيم شعائر الله، قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيم شعائر الله استسمانها واستحسانها. فدل على تسمين الأضحية، وأن يختار الإنسان أضحية سمينة، وأن يختار أضحية حسنة، فلا شك أن هذا من السنة وهو من تعظيم شعائر الله. قال: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي دل على التقوى ومحققة للتقوى. ولذلك لا بد أن يختار الأضحية أكثر الأضاحي وأفضلها وأحسنها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. وهذا يدل على تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذه الشعيرة العظيمة. وفيها أيضا وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. ما هو الأملح؟ قيل الذي فيه سواد وبياض، لكن بياضه أكثر من سواد. وغالب الخراف العربية، مو شفالي هذا الإيراني، أنها على هذه الصفة، أنها أملح بيضة، وتجد السواد في وجهها أو لون بني في وجهها، أي أن بياضها أكثر من سوادها. وقال بعض العلماء أن الأملح هو الأبيض الخالص، لكن الأشهر هو الأول. الأملح هو الأبيض الذي فيه شيء من سواد، لكن بياضه هو الأعم. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار الألوان ويفضل، وهذا يدل على أن هذا الوصف هو أفضل وصف الأضاحي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دم عفراء أحب إلي من سوداوين، أي تضحي بعفراء وهي الصفراء أفضل عند الله من أن تضحي بشاتين سوداوين. وهذا يدل على أن الإنسان كما أنه يختار أسمنها وأفضلها، كذلك اختاروا أفضلها وأكملها لونا. قال أملحين أقرنين، ويدل على أنه يستحب أن يكون المضحى به كبشا أي خروف مورخ، لا هذا أكمل وأفضل وهو أطيب عند الناس، وهو أطيب لحما وأنفس عند الناس وأغلى ثمنا، ويستحب أن يكون تكون ضحيته إيش؟ قرناء. قال كبشين أقرنين. وقد قال علي رضي الله عنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن، وجاء في حديث القرن، فدل على أنه كانوا يستشرفون وينظرون أكملها قرنا وأكبرها قرنا. قال بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وفيه مشروعية أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته بنفسه. وقال النبي عليه السلام إيش؟ أحضري أضحيتك فإنه يغفر لك مع أول قدرة من دنيا. قال إن لم تباشر بنفسك فاحضر أضحيتك. فالإنسان يستحب أن يباشر لأنه عبادة وقربة، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر بنفسه. وحتى أنه في حجة الوداع نحر 63 بدلا بيده عليه الصلاة والسلام، فدل على مشروعية ذلك. وقال فإنه يغفر لك في حديث مع كل مع أول قطرة من دمه. قال ذبحهما بيده وسمى وكبر، وهذا فيه مشروعية التسمية. أما التسمية فواجب على الصحيح، وذكرنا بين متروك التسمية على الصحيح أنه لا يؤكل منه. والتكبير مشروع، وهل يكبر إنسان على كل ذبيحة حتى شاة اللحم؟ الأظهر أنه يسن التكبير في النسك أي في الأضاحي والهدايا، ويقول بسم الله والله أكبر. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وجاء في ضحية أخرى قال عني وعن أمتي، فدل على أنه يشرع التكبير بسم الله والله أكبر تعظيما لأوامر الله تبارك وتعالى وشرائعه. قال وضع رجله على صفاحهما، وهذا يدل على أن الشاة لا تربط ولا تضرب حتى تسقط كما يفعله الكفار اليوم، وإنما السنة أن تضجع وأن يذبح الإنسان بيده وأن يضع رجله على وجهها. وما يفعله بعض الناس اليوم يمسكون الخروف من رجوله هكذا ويذبح هذا خطأ خلاف السنة، وهذا قد يمنع من خروج الدم على سبيل الكمال، فالأولى أن يضجع وأن يسمي ويكبر ويذبح. وهل يشترط استقبال القبلة؟ الصحيح لا يشترط وإنما يسن، الصحيح أنه لا يشترط وإنما يسن. وقد جاء بأنه قال فأنا أضحي بكبشين أي أنس فعل ذلك تغليدا للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على مشروعية أن يذبح الإنسان أكثر من أضحية، فإن الواجب أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته كما قال جابر كانت الأضحية تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، الشاة تجزي عنه وعن أهل بيته. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ضحى بأكثر من أضحية، فدل على الإنسان لو ضحى بأكثر من أضحية فإنه مشروع ومستحب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من ذبح ضحية غيره. قال وأعان رجل من عمر رضي الله عنه في بدنته، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. قد تقدم حديث. نعم، باب من ذبح ضحية غيره يدل على جواز أن يذبح الإنسان ضحية غيره، ولكن السنة أن يباشر الإنسان ذبح ضحيته بنفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح 63 بدنة من الهدايا، والمشروع في الهدايا كالمشروع في الضحية سواء. ثم أمر علي أن يذبح الباقي، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن، ويدل على أن ذبح المرأة كذبح الرجل، وأنه يستحب لها أيضا إيش؟ أن تذبح، وإن لم تذبح أن تباشر أو أن تحضر الأضحية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يؤكل منه. وهذا على سبيل الوكالة، إذا ضحى الإنسان غيره فإنما على سبيل الوكالة. وهل يجوز له أن يوكل يهوديا أو نصرانيا؟ قال بعض العلماء أنه يجوز طالما أن ذبيحته تصح أو تجوز أو تحل. وقال بعض العلماء أنه لا يصح، قال لأنها قربة، لأنها قربة يراد بها التعبد، وهذا المشرك أو هذا قبط الكتابي لا يصح منه التعبد. نعم يصح منه أن نأكل شاة اللحم التي يذبحها إذا ذبح طريق المسلمين، لكن لا يصح منه التعبد، وهذا أظهر. نعم. بعض ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن عمه بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي ثلاثا، وكان عبد الله يأكل بالزيت حتى ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وفي بيته بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قال في قال يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: قلت لعائشة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالت: ما فعله إلا عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الفراع فنأكله بعد خمس عشرة. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل. وخرجوا في باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم الطعام واللحم وغيره، وفي باب القديد. قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع علي بن أبي طالب صلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. قال المهلب رحمه الله: حمله ابن عمر وعلي وعائشة على النجم، فالتزمه ابن عمر بالفضل وخطب به علي الفضيلة التي في ذلك للناس. نعم. قال: باب ما يكون لحوم الأضاحي ويتزود منه. وهذه الحديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى أن تدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث. الأضحية الأصل فيها أو المشهور فيها أن تقسم ثلاثة، كما جاء عن عائشة وعن غيرها من الصحابة رضي الله عنهم أن يجعل منها ثلثا لنفسه وفي بيته، وثلثا هدية، وثلثا صدقة. واتفق العلماء أنه لا بد فيه من الصدقة، ولا تجزئ أن يهديها، بل لا تجزئ أن يهديها. وذلك بعض الناس اليوم يذبح الأضحية ثم يدعو جيرانه ولا تصدق منها على أحد، والمعروف أن الهدية تكون للغني والصدقة تكون للفقير المحتاج، وهذا في الحقيقة ترك لواجب. والأضحية لا تقع مجزئة حتى يتصدق ولو بقطعة منها. ولذلك لا يصح أن يذبح الإنسان ويدعو جيرانه وانتهى الموضوع، لا، بل أين الصدقة؟ إلا إن دعا إليها بعض الفقراء أو أخذ قطعة من لحم فأعطاه بعض الفقراء، لكن السنة أن يكثر من إعطاء الفقراء، لأن المراد بذلك إغناء الفقراء، وكذلك إيش؟ لكن من الأضحية والإهداء كما كان يفعله السلف رحمهم الله. وفيها فكان النبي عليه الصلاة والسلام نهى في أول الإسلام لما كان الأمر ضيق على المسلمين وكان بهم حاجة وفقر، نهاهم أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعلى هذا فلا يجوز أن تبقى الأضحية فوق ثلاث. معلوم أن الناس قد لا يتمكن من أكلها كاملة فوق ثلاث، فسيضطرون ذلك إلى إهدائها وإلى الصدقة بها، وما بذلك أن يوسع على الناس. أما لو قيل لهم يجوز الادخار، لا، أكل أعطى شيئا قليلا وادخر الباقي وأكله، لكن إذا علم أنه لا يجوز أن يبقى منها شيء بعد ثلاث فإنه لن يستطيع أن يأكله، فلا بد أن يهديه ونتصدق به. فكان في هذا ترغيب المسلمين بالصدقة. ثم بعد ذلك نسخ بعد، قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم فوق ثلاث، قال: فكلوا وادخروا، فدل على جواز الادخار. ويقول عائشة رضي الله عنها: إن كنا نرفع الفراع فنأكله بعد خمسة عشر يوما، أي نأكله بعد لحم الأضحية بعد خمسة عشرة ليلة. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يأمر بأن لا تبقى الأضحية بعد ثلاث على سبيل الفضيلة والاستحباب لا على سبيل الوجوب، ويقال حبل بن عمر وعلي وعائشة على الندب، إنه باق على الندب والاستحباب، وأما الوجوب فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة، تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر وأكبر ولد أبي موسى، وخرجه في باب من سمى بأسماء الأنبياء. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت لعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، فرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم، وقد خرجه في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. نعم، كتاب العقيقة. والعقيقة اسم لما يذبح بسبب المولود، ونتقام ما يتقرب به الله جل جلاله بسبب المولود، ذكر كان أنثى. واختلف العلماء في أصل العقيقة، من أين أخذ العقيقة. قال بعض العلماء إنما سميت العقيقة عقيقة لأن العقيقة اسم شعر المولود، أي لما كان يسن أن يحلق رأسه وأن يذبح في اليوم السابع سميت العقيقة باسم الشعر الذي يحلق. وقال بعض العلماء بل العقيقة مأخوذة من العق وهو القطع والشق، أي قطع لحم الأضحية العقيقة، أي لما فيه من القربة بهذا، فدل على أنه يسمى عقيقة لأجل ما يذبح فيه من هذه الذبيحة والنسيكة. الشاهد أن العقيقة اسم لما يذبح للمولود، وهذا من باب الشكر، شكر الله تبارك وتعالى. واختلف العلماء في مشروعية العقيقة لماذا شرعت. طبعا لا شك أنها قربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويدمى وقيل ويسمى. فقال بعض العلماء ما معنى قوله كل غلام مرتهن بعقيقته؟ قال بعض العلماء أي أنه لا يشفع لوالديه حتى يعق عنه. وقال بعض العلماء بل المراد الرهن هنا رهن الشيطان، أي يبقى المولود أسيرا للشيطان لوساوسه حتى يعق عنه، فإذا عق عنه فك عنه أسر الشيطان وخفت عليه وساوسه، هذا أظهر. وإذاك العقيقة فيها نفع عظيم للمولود، فإنها تفك عنه أسر الشيطان وتخف عليه وساوسه. والعقيقة تشرع في حق من لم يعق عنه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما كبر، فدل على أن من علم أنه لم يعق عنه أنه يشرع أن يعق عن نفسه ولو بعد مدة. قال تسمية باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه. ثم ذكر حديث موسى رضي الله عنه لما ولد له غلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام حنك، قال لما ولد له عليه الصلاة والسلام قال سميته باسم أبي إبراهيم، وهذا يدل أنه سمي بعد الولادة. وجاء في حديث أنه يحلق عنه أو قال يذبح عنه يوم سابعه ويسمى. فاختلف العلماء هل مشروع أن يسمى في اليوم السابع أو يسمى في أول ليلة. قال ابن القيم رحمه الله من كان قد أضمر ونوى اسما قبل ذلك فله أن يسميه بعد ولادته، وأما من لم ينوي شيئا فيستحب أن يتأخر إلى اليوم السابع فيسميه. قال فسماه إبراهيم، وهذا يدل على مشروعية أن يسمي الإنسان على أسماء الأنبياء، فإنما قال فسميت على اسم أبي إبراهيم، إنما سماه لأجل إبراهيم عليه السلام. قال فحنكه بتمرة، والتحنيك أن يضع الإنسان تمرة في فمه ويمضغها حتى يأخذ، ثم يجعلها في فم الطفل يتلمضه يأخذ فقط الطعم والريح والحلاوة. واختلف العلماء هل هذا مشروع لكل أحد. قال بعض العلماء أنه يشرع لكل أب أن يحنك، وكان بعضهم يرى أن هذا من باب البركة فيشرع أن يذهب الإنسان بأولاده إلى أهل الخير، وهذا لا شك أنه غير مشروع، لم يفعل واحد بالصحابة رضي الله عنهم. لكن الحكم دائر بين إما أن يحنكه أبوه، وإما على القول الثاني بأن التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا هو الصحيح، لأن المراد بذلك البركة، أي بركة ريقه عليه الصلاة والسلام. فهذا نوع من التبرك، لا نوع من باب نفع الطفل بالتمرة، هذا هو الأظهر والله أعلم. وذاك الصحيح أنه لا يشرع التهنيك لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ولم يأتوا ولم يحرصوا على مثل هذا فيما يظهر. قال: ودعا له بالبركة، ويدل على مشروعية الدعاء أن يدعى له بارك، بارك الله في هذا المولود وما شابه ذلك. ومنه جاء عن بعض السلف: بارك الله لك الموهوب وشكرك الواهب وبلغ أشد رزقته بركما جاء الحسن البصري رحمه الله، فيدعى له بالبركة. قال: وكان أكبر ولدي أبي موسى، فكان أكبر ولد أبي موسى رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن النبي عليه السلام جاء ولد سماه إبراهيم، وكذلك أبو موسى سماه إبراهيم على اسمي، أنا قلت سماه إبراهيم على اسمي أبيه، لكن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر أن أبو موسى إنما سماه على اسم الأنبياء أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه قال: فسميته على اسمي أبي إبراهيم. وفي الحديث الذي بعده في حديث ولادة عبد الله بن الزبير فيه أيضا أنهم كانوا يأتون بالصبيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكهم، وهذا صحيح أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، لكن لم يفعل هذا بأبي بكر ولا بعمر في عهدهم، وكانوا أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفيه فضيلة عبد الله بن الزبير، فإنه أول مولود في الإسلام، أي ما ولد المسلمين منذ الإسلام إلى الهجرة، أي مكة المسلمين 13 سنة لم يولد أحد منهم مولود. وفيه أن فضيلة أبي بكر لأبي عبد الله بن الزبير لأن النبي دعا له وبرك عليه، ولا شك أن دعاه مستجاب، وأن أول شيء دخل جوفه وريق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن والده وعن أمه. نعم. قال: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. قال: وقال أصدق أخبرني بن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريق عنه دما وأميق عنه الأذى. نعم، هذا الحديث فيه مشروعية العقيقة عن المولود، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجاريث شاه، وجاء في الحديث عن الشاتان مكافئتان أي متساويتان، وضحى النبي صلى الله وعق النبي عن الحسن والحسين بكبشين أقرنين، فدل على أن ما يشرع في العقيقة هو ما يشرع في الأضحية والهدايا، أي لا بد أن تبلغ العقيقة السن المعتبرة شرعا وأن تكون سليما من العيوب المانعة من الزاوية. المجموعة في حديث البراء قال: لا أربع لا تجوز الضحايا: العوراء البين عوروها، والعرجاء البين عرجوها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريض البين مرضها. هذه أربعة أمور لا تجزي في الأضحية، وما سواها فإنه يجزئ كمكسور القرن أو مقطوع الأذن على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالشاهد أنه يستحب أن يذبح عن الغلام شاتان، فهنا كان الغلام ضعف الأنثى، لأن النعمة بالغلام أعظم من النعمة بالأنثى، ولأن الغلام يعدل ويش ديته ضعف دية الأنثى، وله من الميراث ضعف مال الأنثى، وهكذا، لأنه قد علق به من أحكام ما لم يعلق بالأنثى. وقد ثبت عن النبي عليه السلام أنه يسن أن تذبح يوم السابع، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قال: إن لم تذبح يوم السابع فالرابع عشر، وإلا فالحادي والعشرين، وإلا فبعد ذلك فالأيام كلها سواء، والأيام كلها سواء، والعاشر والسابع يبدأ. فاليوم الذي ولد فيه نهارا يكون أول يوم، فتحسب هذا اليوم الأول، فلو ولد يوم الجمعة فتقول الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس يكون يوم السابع، فتذبح وتذبح نهارا إن ولد إيش نهارا. ويجوز أن تذبحها في اليوم السابع وتأكلها بعدها بيوم، فإن المشروع أن تذبح، أن تكون أضحية مذبوحة، لا يشترط لذلك إيش أن تؤكل في ذلك اليوم. وعن غلامة وعن الجارية شات. والأضحية فداء نفس بنفس، ولكن لا يجزي فيها أن يذبح الإنسان السبع بقرة أو بدنة، لأن الأضحية فداء نفس بنفس، بخلاف الأضاحي فإنه يشرع أن يذبح سبع بدنة فإن البدنة تجزئ عن سبعة. أما الأضحية فلا تجزئ إلا نفسه، لذلك لا تجزئ إلا شاة أو بقرة أو ناقة كاملة. وأيهما أكمل؟ قال بعض العلماء الأكمل بذلك كلما كانت أعظم كانت أكمل. وقال بعضهم بل الأكمل والأفضل الشياة، قال لأنها السنة وهذا أظهر. قال فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، وهذا يشتر وهدل على مشروعية أن يحلق رأسه، قد جاء في الحديث قال ويحلق رأسه، يحلق رأسه، وقد جاء في الحديث أنه يجعل مكانه زعفران. وحلق الرأس إنما يكون بالموسى أو الموس المعروف هذا اليوم، ولا يكون بالمكينة اليوم، الناس خايف على ولده يذبح المكينة، هذا خطأ، لا يكون إلا بالموس. وهذا نص في الصبي، واختلف العلماء هل ذلك مشروع للأنثى أم لا. أكثر أهل العلم على أن الحلق مشروع في حق الذكر دون الأنثى، والصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه لا فرق بين هذا وهذا لعموم العلة. فإنه قال ميط عنه الأذى، أي هذا الشعر الذي بقي في الرحم قد خلطه الدم، فلا شك أنه أذى، وهذا لا فرق فيه بين الذكر والأنثى. وقد جاء في الموطأ عند الإمام مالك رحمه الله أن فاطمة رضي عنها حلقت رأس ابنتها، حلقت رأس ابنتها أم كلثوم، فهذا وإن كان مرسلا لكنه يستأنس به، فاستأنه لا فرق بين الذكر والأنثى. وقد جاء في الحديث أنه يوزن ويتصدق بوزنه فضة ورقا. واختلف العلماء هل يدمى، جاء هل يدمى يعني يضع مكانه دم، والصحيح أنه قال بعض العلماء أن هذا باب التحريف وصانه يسمى، لكن الصحيح أنه يجعل مكانه زعفران مكان هذا الرأس. نعم. قال باب الفرع والعتيقة، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيقة، قال والفرع أول نتاج ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم. نعم. قال باب الفرع والعتيرة، ثم أسد عن النبي عليه السلام لا فرع ولا عتيرة. وما هو الفرع؟ فسره هنا في قوله قال، اختلف الشراح في القائل من هو. قال والفرع هو أول نتاج، والصحيح أنه كلام الزهري، وقد جاء بذلك مصرح بعض الروايات من رواية معمر عن الزهري أن هذا من تفسيره، من تفسير راوي. قال الفرع أول نتاج ينتج لهم، يعني كان المشركون في أول نتاج ينتج لهم، يعني أول ما تلد الناقة وما تلد البقرة وما تلد الشاة أول بطن لها يذبح للطواغيت، يذبح للأصنام على سبيل التقرب. قالوا كانوا يذبحونه لطواغيتهم، وظاهر هذا الحديث والعتيرة كانت تذبح لي في رجب، أي كانوا شو يذبحون في رجب لطواغيتهم أيضا. وقولوا لا فرع ولا عتيرة يدل على النهي عن ذلك، لأن لا نافي الجنس، أي لا فرع ولا عتيرة مشروعة، لا فرع ولا عتيرة مشروعة، يدل هذا على عدم مشروعية ما كان يفعله أهل الجاهلية. لكن قد صحت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في إجازة ذلك، فقد سئل عن ذلك فقال في الفرع أن تتركه حتى يكبر فيحمل عليه ثم تذبحه يكل كان خيرا لك، وهذا في مشروعية الفرع فيما إذا ترك حتى يكبر ويحمل عليه ثم يذبح، أي لا يذبح كما كان المشركون يذبحون في أول ما يولد، أي في دمه. قال ثم تذبحه خيرا لك. وسئل عن العتيرة فقال اذبحه في أي شهر كان، وجاء في حديث من شاء أن يعتر فليعتر من شاء أن يفرع فليفرع، وهذا في مشروعية ذلك. ولذلك اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث ما هو. وصح ما قيل أن النهي إنما كان على ما كان عليه أهل الجاهلية، وفي هذه الشريعة إنما شرع لهم على وجه المشروع لا على سبيل الوجوب. فقول لا فرع أي لا فرع واجب، ولا فرع أيضا على ما كان عليه الجاهلية، أهل الجاهلية يرون وجوبه، وكان الجاهلية يذبحون لطواغيتهم أول ما يولد، فجاء الإسلام بالذبح لله تبارك وأن يترك حتى يكبر ويحمل عليه فيكون أنفع، ونفى الإسلام الوجوب. وكذلك العتيرة كانوا يخصونها في رجب على سبيل التقرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح الإنسان في أي شهر كان، في أي شهر كان، فدل على أن النهي إنما هو لنفي الوجوب والنهي عن فعل ما كان يفعله أهل الجاهلية من الذبح لأول الولادة والذبح للطواغيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. قول الله عز وجل: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله: كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور وقال حدثنا محمد بن كثير عن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطعم الجائع ولوذ المريض وفك العاني. زاد يحيى: واجيب الداعي. قال ابن كثير: قال سفيان: والعان الاسير. وخرجه غلاب وجوب ايات المريض وغلاب فكاك الاسير وغلاب اجابه الامير الدعوه. قال: وقد اجاب عثمان عبدا للمغيره بن شعبه. نعم، كتاب الاطعمه. وقول الله جل: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا فيه أمر بالإنفاق من طيبات ما كسب الناس ما رزقهم الله جل من الأطعمة والزروع. وقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا فيه الأمر، هذا الأمر إما أن يكون على سبيل الوجوب كالزكاة الواجبة في الزروع الواجبة التي فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها وإذا غلت نصابا، أو المستحبة. وقول جل: كلوا من طيبات واعملوا صالحا. فالشاهد أن هذه كلها تدل على أن الإطعام ممدوح ومندوب وقد يكون واجبا. ثم استدل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أطعموا الجائع، وهذا فيه الترغيب في إطعام الجائع وأنه واجب، وأن المسلمين يجب عليهم أن يطعموا الجياع، وأن من جاءك جائعا وعندك فضل فإنه يجب عليك إطعامه، ولا يحل مسلم أن يترك المسلم جائعا مع قدرته على ذلك على إطعامه، وأن هذا من الواجبات الزائدة على ما وجبه الله جل وعلا من الزكاة. فكل من جاءك جائعا ولا مال عنده يجب عليك إطعامه إن لم يجد من يغنيه من الزكاة. فقول أطعم الجائع على سبيل الوجوب، وذلك أجمع المسلمون على أنه إذا طرد نائب المسلمين من جوع أو مجاعة أنه يجب للمسلمين أن يبذلوا أموالهم حتى لو استنفذوا جميع أموالهم وجميع ما في خزائن الدولة لإنقاذ المسلمين من الهلاك. قال: وعود المريض، وفيه مشروعية عيادة المريض، وهذا على سبيل الاستحباب كما جاءت على ذلك الأدلة. قال: وفك العاني، العاني الأسير كما فسره يحيى ابن الأنصاري رحمه الله. وأجيب الداعي، قال: وفك العاني، قال عفوا فسره سفيان ابن الثوري ولا ابن عيينة؟ أي سفيانين؟ لا، سفيان عن منصور الثوري، منصور من أهل الكوفة. قال: والعاني الأسير، العاني الأسير، فدل على وجوب فك الأسرى، ويجب فكاك أسرى المسلمين إذا أسرهم الكفار، إما بأن بالقتال حتى يفك أسرهم أو ببذل المال. ولما أسر النصارى بعض المسلمين من مسلمي الأندلس، وكتب ابن عربي رحمه الله وبكر العربي تكلم بذلك، قال: يجب على المسلمين فك الأسرى وفدائهم. قال: حتى لو استنفذ الأمير خزائن الدولة، أي لو استنفذوا خزائن الدولة في فكاك الأسرى وجب ذلك، ولا يترك مسلم في أيدي الكفار أسيرا. وقول أجيب الداعي هادل على وجوب إجابة الدعوة، لكن العلماء حملوها على إما على الاستحباب في حق الدعوة العامة، وإما على سبيل الوجوب في حق وليمة العرس كما جاء، وقال: شر الطعام طعام وليمة، يدعى إليه من يباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. دل على وجوب ذلك، لأن إجابة الدعوة في الوليمة فيها إيش؟ إعلان النكاح، وهو مشروع بل هو واجب وشرط في النكاح. نعم. قال: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا وليد بن كثير قال: أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: كنت غلاما في هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش بالصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زال تلك طعمتي بعد. وخرجه في باب الأكل ما يليك. نعم، باب تسمع الطعام والأكل باليمين، وفيه تأديب النبي عليه الصلاة والسلام للغلمان، وهذا يدل على مشروعية أن يؤدب الإنسان والأطفال وأن يعلمهم وأن يتلطف في ذلك، ففيه مشروعية ذلك. وكان ابن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه تطيش يده في الصحفة، الصحفة الغمشة، اي كان ياكل من جوانبها، وهذا لا يشرع اذا كان الاكل واحدا، يعني كله رز مثلا او كله جريش او كله هريس. اما اذا كان الاكل مختلفا، يعني هنا لحم وهنا دجاج وهنا، جاز له ان يتنقل. فقال لي يا غلام، وهذا فيه تلطف النبي عليه الصلاة والسلام به، مخاطبة بالغلام حتى ينتبه. قال سم الله، وفيه مشروعية التسمية، فيه مشروعية التسمية. قال وكل بيمينك، وفيه مشروعية الأكل باليمين. وكل مما يليك، وهذا في أدب أن يكون سم مما يليه إذا كان الأكل واحدا. يقول فما زالت تلك طعمتي بعد، أي من تأديب النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وأبو نعيم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك، وحدثنا عبد الله بن المنير سمع أبا حاتم النضر قال حدثنا ابن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط. قال مالك لطعام صنعه، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرق فيه دباء وقديد، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي القصعة. زاد ابن عين يأكلها. قال ابن منير قال فجعلت أتبعه فأضعه بين يدي. قال وأقبل الغلام على عنبه. قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. وخرج في باب الثريد بقول أبي حاتم فيه فقدم عليه قصعة فيها ثريد. وفي باب الدباء وفي باب القديد وفي باب المرق وفي باب من أضاف رجلا إلى طعامه وأقبل هو على عمله. وفي باب من ناول أو قدم على صاحبه عن مائة شيئا. وقال فيه وقال ابن مبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه نعم باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. وذكر حديث النبي عليه السلام أن غلام الخياطا دعاه، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يجيب الدعوة حتى من الغلمان ومن العبيد عليه الصلاة والسلام، ويدل على تواضعه. وأن الرجل قد صنع للنبي عليه السلام فغرب له خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قليل لحم مجفف، وقيل أنه قد قدم القصعة فيها ثريد، والثريد هو مثل التشريب اليوم خبز ومرق، وهو أنفس يغدل مع لحم، وهو أنفس ما يكون، لأن الإدام اللحم والخبز، خبز أطيب مع اللحم أطيب الإدام، فلذلك كان أطيب الأكل عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان النبي عليه الصلاة يتبع الدباء القرع من حوالي القصعة، ويدل على جواز أن يكون إنسان من أطراف القصعة إذا كان الشيء الذي يريده ليس عنده، فهنا دباء في طرف القصعة كان النبي يتبعه، لا سيما كان يأكل مع أنس رضي الله عنه وحدهما. يقول فجعله يتبعه فأضعه بين يديه، وهذا يدل على مشروعية أن يضع الإنسان الأكل لصاحبه. لكن كما قال المبارك لا ينال من هذه القنشة القنشة أخرى، وإنما في داخل، كيف فعل بعض الناس يقطع لك وما شابه ذلك، فإن هذا مشروع ومستحب، وهو تسهيل وضع الأكل الطيب للضيف وما شابه ذلك. وفيه أن أنس رضي الله عنه كان يحب الدباء، طبعا فيه أن أنس حب الدباء لأجل حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طيب القرع أحسن ما يكون، أحسن من البطاطا. ففيه حب أنس رضي الله عنه لما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا جواز أن يدعو الإنسان غيره وأن لا يشاركه في الأكل، فإن هذا صنع الغلام صنع طعام ثم أقبل على عمله كان خياطا ولم يشارك النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل. نعم. قال باب التيمم في الأكل وغيره. قال باب التيمم في الأكل وغيره. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أشعث عن أبيه عن مشروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره ونعله وترجله، وكان قال بواسطة قبل هذا في شأنه كله. نعم، باب التيمم في الأكل وغيره، مشروعية التيمم. قال حدثنا عبدان، قال حدثنا عبد الله. عبدان مش اسمه؟ وعبد الله من هو؟ اي نعم، وهو راوي عبد الله مبارك. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم. التيمم ربه بدا باليمين، ليس استقلال اليمين بل بدا باليمين. قال ما استطاع، ثم ذكرت امثله. قالت في طهوره، اي في وضوئه وفي غسله، ودل هذا مشروعية ان يبدا الانسان فيغسل اليمنى قبل اليسرى في اليد وفي كذا، وكذلك في الاغتسال يغسل ما يمينه قبل، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال بما يمينها ومواضع الوضوء منها، وفي نعلها ايضا ان يبدا اللبس باليمين، وفي ترجله ان يبدا تسريح الجانب الايمن، وكذلك في الحلق في النسك ان يبدا بالجانب الايمن كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. وذلك قال العلماء في كل ما من حقه الاكرام فانه يبدا به باليمين، كذلك دخول المسجد يبدا باليمين ويؤخر اليسرى، في الخروج لما كان المسجد مكث فيه بركه يقدم اليسرى ويؤخر اليمنى، وهكذا عكس العلماء ذلك في بيت الخلاء ونحو ذلك. وقال كان يقول الوصف في شأنه كله، والمراد ذلك فيه الشغل ما في ما في حق ما فيه إكرام. ومثله كذلك التسبيح، يستحب أن يبدأ باليمين ومن اليسار. لذلك هذا الحديث لا يستدل به على أنه يشرع باليمين فقط، لأن الحديث مراد به البداء لا المراد به الانفراد. قال كان يجيب التيمم البداء فيشرع فيبدأ يسبح اليمين ثم الشمال، وأما حديث أنه كان يعبد التسبيح بيمينه فلفظ يمينه شاذ والمحفوظ بيده، وذلك يستحب أن يبدأ باليمين ثم الشمال، لا أن هذا الحديث يدل على استقلال اليمين فقط. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، وكذلك في الإعطاء وفي الأخذ وفي غير ذلك. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. الوقت يتأخر. نعم. كثير نعم. يقع فيه بعض الشباب ان ينسى التسبيح، يذبح والله. الصحيح ان متروك التسبيح لا يصح، توكلها يعطيها الكفار. نعم. عندنا بالحج يضحي يقع فيها. نعم. عندنا بالحج لا، الذي يذهب بالحج خلاص الأضحية على غير الحجاج، هكذا دلت السنة، هكذا قول بعض العلماء. الأضحية لأهل الأمصار وما بها التشبه بالحجاج، فالحاج سواء كان مفردا أو كان متمتعا أو كان قارنا فإنه لا يضحي، حتى من أفرد الحج فإنه لا يضحي، لكن يشرع له حينئذ أن يذبح هديا هناك. يعني لو إنسان قال لك أنا سألت الحج مفرد أريد أن أضحي، نقول لك أفضل منك أن تذبح هديا هناك، لأن طالما أنك حاج فإنه يشرع لك الهدي، والهدي هو مقام الأضحية. طيب شيخنا، الأضحية والعقيقة يجوز صدق فيها كلها؟ يجوز صدق فيها كلها، وإن كان الأولى أن تأكل منها. قال فأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في هدياه من كل ناقة أخذ منها بضعة، قطعة صغيرة وضعها فيه، فيستحب. وكان بعض العلماء يرون وجوب الأكل منها كالإمام مالك رحمه الله، فالأحوط أن يأكل الإنسان منها شيئا يسيرا حتى هو الكبد. نعم. بالنسبة للتكبير مع الذبح، أي سنة في الأضحية والهدي سنة. طيب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أفلام جاء عن الصحابة، أظن جاء عن عائشة وعن غيرها. شيخ، بالنسبة حلقة رأس الصبي ذكرت أن رأسه يكون في الموس، هو أساسا لا يسمى حلق لغة في النبي الموس. ليس المراد هو فقط إزالة الشعر، المراد إزالة الشعر بالطريقة التي جاءت الفضيلة فيها. قال ويحلق، ولكن لو ذهب الإنسان في الحج وجاء المكينة وحط الصفر ما حلق، هذا قصر، هذا قصير. يختلف من الشعر إذا كان كثيفا المكينة ما توزينه بالكلية، لا ما تزيل المكين، لا تزيل الشعر بكلية أبدا، الموس يزيله من جلد، من الجلد حتى يجعل الجلد أملس، أما المكين ما مستحيل تزيل الشعر من أساسه أبدا. شيخ الإسلام التسمية يحرم أهل الذبيحة؟ إيه صحيح. نعم، أنا أقول على الشيخ الإسلام تيمية وغيره أن متروك التسمية أنه لا يحرم. بالنسبة للعقيقة هل يجوز الزيادة ذكر الدمعين اثنتين يذبح أربعة ولا خمسة؟ قال بعض العلماء يشرع ذلك، وقال بعض العلماء لا، والسنة التزامها، والأظهر أنه يجوز. يعني بعض العلماء يقول هذا، يقول لا، هذا السنة جاءت على سبيل أن هذا هو كما قيل السنة، لكن لو زاد ذلك فهو زيادة الخير. والله هذا خلاف السنة، السنة أن يعق عنها هنا، لأنه يشرع أن يأكل الإنسان منها، وإرساله بالخارج إذا لم يكن ثمة مجاعة يأكل الإنسان منها، هذا خلاف السنة، فأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أمر الله بالأكل. العالم ما يشمل المسلمين مجزوم معاقب عقاب، يستحق أن يعاقب، هذه عقوبة، لكن هذا لا، عاني الأسير. تثليك الأضحية هل مقصود أن يجعلها ثلث ثلث أو فقط مقصود قسمته على ثلاث؟ لا، ثلاث، يجعلها ثلث ثلث ثلث، مو بس نقسمها على ثلاث أقسام، قسم الكبرى وقسم القطع الصغيرة. الأفضل يتصدق، الأفضل يأكل منها ويهدي ويتصدق، هذا هو السنة. إذا كان في الطرف الثاني ما ليس موجود في الأول فما في، ما ليس هناك بأس، رجل مثلا يحب اليد كتف مثلا وكتف مو أمامه فيريد أن يقدم، ما في بأس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.